وفاؤه فاضت علينا من يديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه. الذكر يرضي الرحمن، الذكر يرضي الرحمن، ولا يتذوق ولا يعرف قدر الرضا، ولا يعرف قدر الرضا، قدر رضا الرب عن العبد إلا من تذوق طعم الرضا. لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من تذوق طعم الرضا. الذكر يرضي الرحمن عز وجل. لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من تذوق طعم الرضا. الرضا باب الله الأعظم، باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، وجنة الدنيا. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا وحياة المحبين وروضة المشتاقين. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا وحياة المحبين وروضة المشتاقين وأنس العالمين العارفين. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا. اعلم أن رضا الله جل وعلا عن العبد ثمرة حلوة لرضا العبد عن الله جل وعلا وبالله سبحانه وتعالى. تاني ركز معايا قوي، ركز معايا، لأن احنا في مقام عالي، احنا الآن في آخر مقامات التوكل والتسليم والتفويض، ألا وهو مقام الرضا، مقام عالي. ده احنا الآن في مقام إحسان، بس في رقي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإحسان. ده موضوع كبير وموضوع جليل. بقول لحضرتك أنت الآن، اللهم اجعلني وإياكم في هذا المقام في أعلى مقامات التوكل على الله، لأن من أعلى مقامات التوكل على الله جل وعلا مقام الرضا، مقام الرضا يا الله. فهو قرة عيون المشتاقين. إذا حققت مقام التوكل على رب العالمين، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وهو نهاية تحقيق التوحيد. ده موضوع كبير جدا، التوكل على الله نهاية تحقيق التوحيد، نهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. في آخر مراتب التوكل على الله ستنزل منزلا آخر أو مقاما آخر، ألا وهو مقام الرضا. يا سلام. وعشان كده خلي بالك من اللطيفة الجميلة أوي دي، من رحمة الله جل وعلا بأمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما أوجب علينا الرضا. يا الله، معرفش حضرتك استوعبت دي ولا لا. أقول تاني، من رحمة الله بالأمة أن الله جل وعلا ما أوجب علينا الرضا. آهن لو وجب الرضا علينا، أو لو كان الرضا واجبا لوقع في الإثم أكثر الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن مقام الرضا مقام ربما يدعيه كثير من الخلق، لكنه عند الابتلاء والاختبار والامتحان صعب المنال وصعب الوصول إليه. مقام رفيع، مقام غال جدا. ولذلك ألمح هذا الرضا في كلمات من علم الدنيا الرضا، في كلمات من علم الدنيا الرضا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث أنس لما مات إبراهيم ولد نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بكى الحبيب. معقول؟ معقول يا مولانا الشيخ النبي بيبكي؟ أيوة يا أخي، أيوة بكى الرسول، بكى عليه الصلاة والسلام. نعم بكى حين مات ولده، بكى بالدموع. نعم، ولما قيل له يا رسول الله تبكي؟ قال هذه رحمة أودعها الله جل وعلا قلوب من يشاء من عباده، ومن لا يرحم لا يرحم. فالبكاء رحمة، بس بشرط ما يكونش مصحوبا، لا ينبغي أن يكون البكاء مصحوبا بكلمات الجاهلية أو بدعوى الجاهلية، لا، إنما البكاء فقط مع إن لله وإن إليه راجعون عند المصيبة أمر وارد ولا حرج عليك فيه، ولا ينبغي على شبابنا وأولادنا إذا رأى الولد من أولادنا أمه تبكي لموت زوجها أو لموت ولدها أو لموت أخيها، لا ينبغي أن ينهرها أبدا. المهم ألا تقول كلمات من كلمات الجاهلية تسخط بها رب البرية سبحانه وتعالى، خلاص. لكن البكاء رحمة، ابكي ما فيش حرج عليك، ابكي، البكاء رحمة. فلما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولد إبراهيم بكى بأبي وأمي وقلبي وروحي، بكى على ولده. اسمع اسمع بقى، شوف مقام الرضا، والله تخلي بالك معاه، لأن النهاردة عاوزين نرتقي، عاوزين نرتقي. أسأل الله أن يرقينا وإياكم في مقامات الإحسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولد إبراهيم بيقول إيه؟ اسمع، بيقول والله إن العين لتدمع يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن القلب ليحزن، الحزن محله القلب، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. مقام الرضا، مقام الرضا. خلي بالك أقول تاني، الذكر يرضي الرب عن العبد، والله تركز معايا لو سمحت، الرضا يرضي العبد عن يرضي الرب عن العبد. الله جل وعلا يرضى عنك يا الله، يرضى عنك، اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب، غاية من أسمى الغايات، بل هي أسمى الغايات، بل هي أسمى الغايات، أن يرضى عنك رب الأرض والسماوات، أسمى الغايات أن يرضى عنك رب الأرض والسماوات. يا له من شرف ويا لها من كرامة، آهل لو رضي عنك فلان أو رضي عنك فلان أو رضي عنك فلان، تسعد سعادة غامرة وتعيش في الدنيا بعز وقوة واستعلاء. فهل فكرت فيما أقول؟ آهل لو رضي عنك رب الأرض والسماء، مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، سعدت في دنياك وأخراك؟ وهل صام الصائمون ووحد الموحدون وقام القائمون وخاف الخائفون وأنفق المنفقون إلا من أجل أن يصلوا إلى هذه الدرجة، أن يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من غيره متوكلون إله دوما عليه يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه، فكل أمنيته أن يتقبل الله منه وأن يرضى الله عنه، إنما يتقبل الله من المتقين. فرضى الرب جل جلاله عن العبد إنما هي ثمرة حلوة لرضى العبد بالرب ولرضى العبد عن الرب. رضي الله عنهم ورضوا عنه جل جلاله، ذلك لمن؟ ذلك لمن خشي ربه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي ورضوا عن الله جل وعلا، أو ورضوا عن ثواب الله جل وعلا لهم، أو ورضوا عن جزاء الله جل وعلا لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه سبحانه وتعالى. فرضى الرب عن العبد ثمرة حلوة لرضى العبد بالرب جل وعلا. والرضا هذا المقام العالي لا يتحقق بالتنظير ولا بالكلمات، وإنما بالجهد والهمة العالية والنفس الزاكية. نعم، هذا المقام يحتاج إلى همة عالية ونفس زاكية. ولذلك اسمع، قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول في معاملته مع ربه جل وعلا. إذا أقام العبد نفسه على أربعة أصول في معاملته مع ربه جل وعلا: أولا، أن يقول لربه سبحانه وتعالى: إن أعطيتني قبلت. الله، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. الله الله الله الله، يا رب يا رب ارزقنا مقام الرضا، وأنزلنا منزلة الرضا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا بكرمك، اللهم ارض عنا بكرمك وفضلك يا الله يا الله. كيف يحصل العبد مقام الرضا وينزل العبد منزلة الرضا ويذوق حلاوة الرضا وطعم الرضا؟ قال: إذا أقام العبد نفسه على أربعة أصول في معاملته مع ربه جل وعلا، أن يقول لربه سبحانه وتعالى: إن أعطيتني قبلت. أنا قابل لأي عطاء؟ هذا هو العبد الراضي. أي عطاء؟ خلي بالك، أي عطاء، ما هو كله عطاء جل جلاله. النعيم والابتلاء. قل: كل من عند الله، إن أعطيتني قبلت. أنا قابل، هو ده العبد الراضي المستسلم لربه جل وعلا. وإن منعتني رضيت. الله، إن أعطيتني قبلت. أنت راض بما أنت فيه، ولا فيه سخط وفيه هم وفيه نكد وغم؟ لأنك لست راضيا عن الله جل وعلا، ولست راضيا عن عطاء الله تبارك وتعالى لك، لأنك غافل عنه، غافل عن ذكره، غافل عنه وغافل عن ذكره جل جلاله، وغافل عن أمره ونهيه وحده سبحانه سبحانه سبحانه. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت. أنا ملازم لأعتابي، ملازم للباب وللأعتاب، وواضع أنفي ورأسي على التراب، ذلا وحبا للملك الوهاب. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد،